إذا فات الإنسان صلاة الوتر هل يقضيها من النهار وترا أم يقضيها شفعا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعة. هذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الوتر، لكن فاته ورده المعتاد من قيام الليل، فكان يصلي 12 ركعة تكملة 13 التي كان يقومها. والحديث صريح، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه ابن خزيمة في صحيح. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها في الصحيح، وهذا ظاهره أنه يصليها كما هي فليصليها. إذا صلاها شفعا لم تكن وترا، إذا فاته وتره فصلاه شفعا لم يكن هذا وترا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الصحيح أن من نام عن الوتر فليصليه وترا. الله أعلم.